عن الأمس في المعرب والمبني، وقلنا الأصل في الاسم، الأصل في الاسم الإعراب، والبناء فرع. المؤلف رحمه الله قال المعرب والمبني، لماذا ذكر المعرب والمبني ولم يقل الإعراب والبناء؟ لطول الكلام عليه، لطول الكلام عليه. الإعراب قلنا بدأ في الترجمة بالمعرب، لماذا؟ أشرف. وفي التفصيل بدأ بالمبني لكونه محصور، والاسم منه قلنا من هذه تبعيضية، معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ايش معنى مدني؟ اي مقرب. كالشبه الوضعي، ما المراد بالشبه الوضعي؟ في وضعه، يعني في صورته على حرف او على حرفين. والمعنوي في معناه، بمعنى انه يؤدي معنى الاصل ان يؤديه الحرف، الاصل ان يؤديه الحرف. وهذا ينقسم الى اسمين، حرف موجود او حرف مفعول. وكنيابه عن الفعل، نيابه ما ينوب عن الفعل ولا يتاثر بالعوامل، ولا يتاثر بالعوامل بلا تاثر. وكافتقار اصل او اصل، الافتقار إلى جملة، نشرته لزوم الافتقار وأن يفتقر إلى جملة أو شبه جملة. هذه أربعة. قلنا بقي الشبه الإهمالي، ومثلنا له بالحروف المقطعة والحروف النورانية، وكذلك الشبه الجمودي، وكذلك الشبه اللفظي. الشبه اللفظي، وقد يجتمع أكثر من شبه، قد يجتمع أكثر من شبه. فالضمائر اجتمع فيها مثلا الشبه الجمودي والشبه الوضعي، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا. من الذي أعرب؟ أو النحا حكموا مضارعا إن عريا. إيش معنى عريا؟ خلا أو تجرد من نون توكيد مباشر. من خالف في ذلك؟ الأخفش. ونعم، وأعربوا مضارعا إن عريا من نور توكيد مباشر ومن نور إناث. إذا اتصل بنون الإناث بني على السكون. من خالف في ذلك؟ ابن طلحة. ابن طلحة لعلنا ما ذكرناه في يوم أمس، ابن طلحة خالف في ذلك فقال هو معرب وإن اتصل به نون الإناث. واضح؟ إذن القول الأول أنه معرب، والقول الثاني أنه مبني. ثم قال: وكل حرف مستحق للبناء. واضح. لماذا بني؟ لماذا بني الحرف؟ لأن الإعراب لا يؤثر في ظهور المعنى عليه. طيب، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. لماذا كان الأصل في بناء السكون؟ لأن المبني ثقيل، فناسب أن يأتي خفيف أن يسكن. ومنه، منه هذا الضمير يعود إلى المبني وليس إلى الحرف. ومنه ذو فتح، لماذا قدمه؟ لخفته. وذو كسر قدمه، يدخل في الاسم. وضم كذلك يدخل في الاسم. وكأين أمس حيث والساكن كم. ثم قال: والرفع والنصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالدر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكير وغير ما ذكر ينوب جاء نحو ينوب نحو جاء أخو بني نمر. قال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. هذا تعريف لي هذا الإعراب. هذا الإعراب بناء على أن هذا التعريف بناء على أن الإعراب لفظي أو معنوي. هذا لفظي. وقول وتعريف صاحب الأجرامية معنوي. ما الأثر المترتب على ذلك؟ في الإعراب. على هذا سنقول يعني مرفوع بالفتحة منصوب ما مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسرة. أما على القول الآخر سنقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة. إذن الإعراب أثر ظاهر هذا إذا لم يوجد مانع منه، أو مقدر هذا إذا وجد سبب التقدير. وكم أسباب التقدير؟ أكثر أكثر واحد أنا ذكرنا خمسة: الثقل، التعذب، المناسبة، الحكاية، التقاء الساكنين، ذكرنا تقريبا تصل إلى ثمانية. قال يجلبه أو مقدر يجلبه، ما معنى يجلبه؟ يعني يطلبه العامل في آخر الكلمة. إذن عندنا عامل ومعمول وأثر وإعراب، أركان الإعراب. قال نحو عاد الحجاج ورأيت الحجاج وسلمت على الحجاج، وهو نوعان: أثر ظاهر وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركة الجيم في المثال. إعراب تقديري وهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. قلنا هذه أسباب التقدير، وهناك أسباب أخرى. فالتعذر نحو حضر الفتاة، والاستثقال نحو عدل القاضي، والمناسبة نحو هذبني أبي. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة التفصيل لذلك. وأنواع الإعراب أربعة: الرفع في الاسم والفعل، النصب في الاسم والفعل، والجر في الاسم، والجسم في الفعل. ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصول وعلامات فروع. فالأصول أربعة والفروع عشرة والفروع عشرة. العلامة الفرعية عشرة والعلامة الأصلية أربعة. قال الضمة للرفع والفتحة للنصب، كقولك الطالب المجد لن يتأخر. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح. الكسرة للجر كما في الآية الكريمة في كلمة الفتح. السكون وهو حذف الحركة للجزم، هل يقدر السكون؟ أين؟ لم يمد. ها مثال آخر: قم الليلة. قال في الحاشية، نقرأ هذه الحاشية مفيدة، قال يقدر السكون على آخر الفعل المعرب. المعرب أما قم الليل هذا مبني في موضعين: الأول إذا تحرك للتخلص من التقاء الساكنين، مر معنا في الملحة. مر معنا في الملحة. أريد البيت، من يأتي البيت؟ وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. مع أننا قلنا الأصل أن يمثل بأمر لكنه مثل بمضارع، واضح؟ وإن أمرت وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. قال لم يكن العاقل يهمل أبناءه. فكلمة يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جسمه سكون مقدر بسبب الكسرة التي جاءت للتخلص من التقاء الساكنين. إذن وهذا سبب من أسباب التقدير الإعراب وهو التقاء الساكنين. الثاني إذا كان الحرف الأخير من الفعل مدغما في حرف مماثل فإن السكون يقدر لأن الآخر يحرك بالفتح لالتقاء الساكنين، الحرف الآخر المجزوم والساكن الذي قبله بسبب الإدغام. نحو لم يفر، قد يشكل على إنسان يفر، الأصل أنه مجزوم لكن لماذا فتح لالتقاء الساكنين. نعم. ومنه وليحد أحدكم شفرته. ما هي الشفرة؟ سكين، جانب السكين. فالفعل يحد مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون مقدر لأجل الفتح الفتحة التي جاءت للتخلص من التقاء الساكنين. ونقول لم يمد، صح؟ هل يجوز وجه آخر؟ لم يمد. هل يجوز وجه آخر؟ لم يمد. أحسنت، يجوز فيه ثلاثة أوجه: لم يمد، لم يمدي، لم يمد، لم يمدد. يجوز أربعة أوجه. قال رحمه الله تعالى والسكون هو حذف الحركة للجزم، كقوله تعالى لم يرد ولم يولد، والسكون قد يكون ظاهرا كما في الآية الكريمة وقد يكون مقدرا. وأما العلامات الفرعية فهي واقعة في سبعة أبواب يأتي إن شاء الله تفصيلها. نحن ذكرنا أن العلماء لهم كم طريقتين، لهم طريقتان. الطريقة الأولى أن يذكروا العلامة الأصلية ثم يقول وقد خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب ويذكرها كما فعل ابن هشام وابن مالك، أو يأتي بطريقة أخرى كما فعل صاحب الأجرامية وصاحب المتممة، يقول العلامات تنقسم إلى أصلية وفرعية ثم يأتي بالعلامة الأصلية ثم يأتي بالعلامة الفرعية، ويقول العلامة الفرعية الضمة هي الرفع علامة الأصلية كذا والفرعية كذا. واضح؟ قال رحمه الله وهذا معنى قوله والرفع والنصب، أي اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل نحو لن أهاب، وقد خصص الاسم بالجر كما خصص الفعل بالجزم، فارفع بالضمة وانصب بالفتحة وجر بالكسرة واجزم بالتسكين، والإعراب بغير ما ذكر يكون نيابيا نحو، والنيابة قد تكون نيابة حركة عن حركة، وقد ينوب حرف عن حركة، وقد ينوب حذف عن حركة. قال نحو جاء وهو فعل ماضي وقصر للضرورة، يعني أصله جاء، وهذه على قراءة من؟ قراءة ابن قراءة أبي عمرو جاء جاء وجاء أمرنا، جاء أمرنا حذف الهمزة الأولى. وهو فعل ماض قصر للضرورة. أخو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة وهو مضاف، وبني نمر مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة وهو مضاف، ونمر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وسكن لأجل الوقف. ثم قال وارفع بواو منصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. هذا الباب الأول مما يكون الإعراب فيه بعلامات فرعية. لماذا قدمه؟ الممنوع من الصرف مفرد. لماذا قدم الأسماء الستة على غيرها؟ قلنا لأن الأسماء الستة خرجت عن الأصل كثيرا فجاءت على حرفين، والأصل أن يأتي الحرف الاسم على ثلاثة، فهذا خلاف، أنها خالفته في إعرابه في الرفع والنصب والجر. واضح؟ أنه ناب عنها حروف، أنه ناب عنها حروف، وأنه يشترط فيها الإضافة، فهي خالفت هذا أبواب الإعراب في أشياء كثيرة فناسب أن يقدمها. قال هذا الباب الأول مما يكون الإعراب فيه بعلامات فرعية، وهو باب الأسماء الستة أو خمسة أو السبعة. سبعة؟ نعم سبعة. كيف السبعة؟ بإدخال ذو الطائية على من أعربها. واضح؟ فيقال باب الأسماء الستة أو الخمسة أو السبعة. قال عندكم في الحاشية قال ويقال الأسماء الخمسة، لأن الهم إعرابه بالحركات أشهر من إعرابه بالحروف، والحم أقارب زوج المرأة ويطلق على أقارب الزوجة، يعني الأصل أنه يطلق على أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوجة، والهم كناية عن أسماء الإجناس. مر معنا الهم كم له معاني؟ ثلاثة. المعنى الأول بمعنى شيء، فأقول هذا هن من، هذا هن من، يعني هذا شيء من. والقول الثاني أنه اسم لكل ما يستقبح، فكل شيء قبيح يقال له هن. القول الثالث اسم للفرج خاصة. قال وما زال عندنا في اليمن يستخدمون في بعض الدول، يعني في بعض المناطق يستخدمون الهن بمعنى شيء. واضح؟ انظر هن أو هن وهذا هن من، يقولون هذا. قال رحمه الله والهن كناية عن أسماء الأجناس، تقول هذا هن زيد أي شيئه، نعم هن زيد أي شيئه. وقد قال لي بعض الطلبة من إحدى جهات المملكة في الدرس إن هذا اللفظ لا يزال مستعملا عندهم بهذا المعنى، وقيل كناية عما يستقبح ذكره، ومنه الحديث الآتي قال أبو أخ حم فو هن ذو بمعنى صاحب، فهذه ترفع بالواو النيابة عن الضمة نحو هذا أبوك. قال الله تعالى عن المرأتين وأبونا شيخ كبير، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو احترم أباك. قال الله تعالى وآتي ذا القربى حقه، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو اسمع نصيحة أبيك. قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. وهذا الإعراب هو أشهر اللغات في الأسماء الستة وأسهلها، ويسمى الإتمام، إلا كلمة هن فالأشهر فيها الإعراب بالحركات. وفي هذه اللغة وفي هذه الأسماء لغة ثانية تليها وهي القصر، ومعناه لزوم الألف في جميع الأحوال الرفع والنصب والجر، ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف للتعذر. مثال حضر أباك، فما إعراب أباك؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. صافحت أخاك ومررت بأخاك، وفيه لغة ثالثة وهي لغة النقص، ومعناها إعرابها بالحركات الظاهرة، وحذف حرف العلة. تقول مثل هذا أبك ورأيت أبك ومرت بأبك، تقول وتقول هذا هنك ورأيت هنك ومرت بهنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. إيش معنى فأعضوه؟ يعني تقول له أعضض أير أبيك، أعضض ذكر أبيك، يعني هذا إنسان يفتخر، أنا أبي وأبي، يعني أنت تفتخر بأبيك، أنت نزلت من مجرى بول أبيك، إذن أنت تفتخر، عض الذي تفتخر به. قال والأسماء الستة بالنظر إلى اللهجات الواردة فيها على ثلاثة أقسام. الأول ما فيه لهجة واحدة، ما فيه لهجة واحدة يعني سمع فيه إعراب على وجه واحد، وهو ذو وفو، وإعرابهما بالحروف وهو الإتمام. الثاني ما فيه لهجتان وهو هن، ففيه النقص والإتمام، والنقص أفصح من الإتمام. الثالث ما فيه ثلاث لهجات وهو أب أخ حم، ففيه الإتمام والقصر والنقص، والأخير نادر فيهما، النقص يعني أقلها. ولا تعرب الأسماء الستة بالحروف إلا بشروط وهي نوعان، شروط عامة وهي أربعة، قلنا بعضهم جعلها خمسة بإضافة ألا تكون منسوبة، فلا يقال أبوي، يقال أبوي لكن لا يعرب بالحروف، يعرب بالحركة. الأول أن تكون مضافة، فإن لم تضف أعربت بالحركات الأصلية. قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف إن له أبا شيخا كبيرا، وقال تعالى وله أخ أو أخت، وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الثاني أن تكون إضافة، نعم أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات أصلية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقال تعالى حكاية عن أحد الخصمين إن هذا أخي، وقال تعالى حكاية عن يوسف فألقوه على وجه أبي. الثالث أن تكون مفردة، فإن كانت مثنى أو مجموعة أعربت إعراب المثنى أو الجمع نحو جاء أبوان ورأيت أبوين وذهبت إلى أبوين، وجاء آباء الطلاب ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، وقال تعالى ورفع أبويه على العرش. الرابعة أنت، ونلاحظ أن المؤلف هل مثل بجمع المذكر السالم؟ لم يمثل، وقلنا جمع المذكر السالم هل تجمع هذا الجمع؟ نعم كلها الأب والأخ والحم، والأصل أنها لا تعرب هذا الإعراب. لماذا؟ لأنها لم تنطبق عليها الشروط، شرطها أن يكون علما، وكما سيأتي معنا. قال الرابع أن تكون مكبرة أي غير مصغرة، فإن صغرت عربت بالحركات الأصلية نحو هذا أبي زيد. شروط خاصة، فيشترط في كلمة فم حذف الميم من آخرها نحو ينطق فوك بالحكمة فإن لم تحذف أعربت بالحركات الأصلية فتقول فمك نظيف. وكم في فم لغة؟ فيه عشر لغات، فيه فم عشر لغات. قال فمك نظيف، نعم نحو فمك نظيف. ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة. المراد باسم الجنس الاسم الجامد غير المشتق كالعلم والمال والأدب والفضل ونحوها. قال رحمه الله نحو جاء ذو مال ونصحت ذا مال وسلمت على ذي مال. ونحن قلنا الأصل أن نقول جاء ذو علم، نحن في مقام علم لسنا في مقام مال، لكن العلماء تواردوا هذا المثال جاء ذو علم رأيت عفوا جاء ذا مال وذو مال وذو، نقول ذا علم، جاء ذو تقوى جاء ذو علم، جاء ذو قامة لأنها موصولة بخلاف، نعم بخلاف ذو قامة لأنها موصولة، وبخلاف جاء ذو قائم فإن هذا لا يتكلم به لأنها أضيفت لوصف، ونحن قلنا تشترط إلى اسم جنس غير وصف ظاهر غير وصف. وهذا معنى قوله فارفع بواو إلى آخره، أي ارفع بالواو نيابة عن الضمة، وانصب بالألف نيابة عن الفتحة، وجرر بالياء نيابة عن الكسرة. ما أصفه لك من الأسماء ومن ذلك ذو بشرط أن يبين صحبة، أي يدل على صحبة. إيش معنى يبين هنا؟ يظهر منه صحبة أو يدل على صحبة، بأن يكون بمعنى صاحب. ومنه الفم بشرط أن تبين منه الميم، هنا تبين بمعنى تنفصل، أي تنفصل. وكذا أب أخ حم وهن. والنقص في كلمة هن الأخير أحسن من الإعراب بالحروف. وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فيها مع جوازه، والقصر أحسن منه. وشرط إعرابها بالحروف أن تضاف لا للياء. ثم ذكر المثال، ويمكن فهم الشرطين الثالث والرابع من المثال. فإن قوله أخو أبيك ذا اعتلاء مفرد غير مصغر، واعتلاء مصدر قصر للضر، نعم للوقت، أصله اعتلاء، والاعتلاء هو العلو. نعم جاء أبوك ذا اعتلاء، ثم قال بالألف ارفع المثنى، بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. هذا هو الباب الثاني مما يعرب بالعلامات الفرعية، وهو باب المثنى. والمثنى اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يعني صالح للتجريد. تجريد ماذا؟ زيادة. تجريد هذه الزيادة كما مر معنا في التحفة، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. نعم مثله عليه، مثل المشرفان على الطلاب قديران، والمشرفان مثنى. فالمشرفان مثنى لأنه اسم دال على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون. وكم شروط المثنى؟ ثمانية. واضح. شرط المثنى أن يكون مفردا ومعربا منكرا، ما ركبا موافقا لللفظ والمعنى له، موافقا لم يغني عنه غيره. إذن ثمانية شروط. قال رحمه الله أي تجريد زيادة، فيقال المشرف، ويصح عطف مثله عليه فيقال جاء المشرف ومشرف آخر. وقولنا دال على اثنين شامل للمثنى كما مثل، وللألفاظ الموضوعة الاثنين كشفع وزوج. إذن عندما قال ما دل على اثنين، هذا التعريف هل هو جامع مانع؟ لا، لأنه دخل فيه زوج وشفع، هذا يدل على اثنين. وقولنا بزيادة في آخره هذا قيد، هذا قيد يخرج ما لا زيادة فيه نحو شفع وكلا وكلتا، فليست بمثنى. وقولنا صالح للتجريد يخرج نحو اثنين، فإنه لا يصح لإسقاط الألف والنون. وقولنا وعطف مثله عليه هذا القيد يخرج نحو القمرين فإنه صالح للتجريد عن الزيادة فيقال قمر، لكنه لا يعطف عليه مثله بل مغايره. هذا إذا أردنا قمر وشمس، لكن إذا أردنا قمر وقمر فهذا مثنى حقيقة. قال نحو قمر وشمس لأن تثنيته من باب التغليب. طيب لماذا غلبنا القمر؟ ها؟ أحسنت، مذكر، لأن العرب تغلب المذكر، واضح؟ وإن كان أقل فالشمس أعلى لكنها تغلب. وكذلك نقول العمرين، نريد أبو بكر وعمر، فلماذا نغلب عمر؟ مفرد، والعرب تغلب المفرد على المركب، مع أن أبو بكر هو الأفضل، لكن العرب تغلب المفرد على المركب وتغلب المذكر على المؤنث. قال رحمه الله: وحكم المثنى أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء كذلك نيابة عن الكسرة، كقوله تعالى: قال رجلان، وقال تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، وقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين. وهذه لغة جمهور العرب، وهذه لغة جمهور العرب. ومن العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، وعليه ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، مع أن الأصل أن يقال لا وترين. وعلى هذا خرج قوله تعالى: إن هذان لساحران. الملحق بالمثنى، يلحق بالمثنى في إعرابه ألفاظ تشبه المثنى. ما تعريف الملحق بالمثنى؟ ما دل إذا قلنا ما دل سيكون هذا زوج وشفع، لكن نقول ما أعرب إعراب المثنى ولم يستوفي الشروط. قال: وليست بمثنى حقيقة لأن حد التعريف لا ينطبق عليها كما تقدم، وهي أربعة ألفاظ. أربعة ألفاظ مسموعة، حتى هي أكثر من ذلك. قلنا ألفاظ مسموعة هي تنقسم إلى كم؟ مجموعتين. الأول ألفاظ مسموعة وما سمي به، والألفاظ المسموعة تنقسم إلى قسمين: ما فيه شرط وما لا يشترط فيه. ما يشترط فيه كلا وثلتا، يشترط فيه أن يضاف إلى ضمير، وما لا يشترط فيه كم ألفاظ؟ ثلاثة، وهي اثنان واثنتان وثنتان في لغة تميم. قال: اثنان وثنتان سواء كانا مفردين عن الإضافة أو مركبين مع العشرة، نحو: حضر من الضيوف اثنان. قال الله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان. هذه الآية يقول عنها الشنقيطي: هذه من أصعب الآيات إعرابا ومعنى. قال تعالى: نعم، وقال تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. الأول مثال لعدم قبل الإضافة، والثاني لما أضيف. كلا وكلتا قلنا ويلحق بذلك ثنتاني على لغة تميم. وكلا وكلتا ولهما حالتان: الأولى أن يعرب إعراب المثنى، وذلك إذا أضيف إلى الضمير، مثل العلم، مثل العلم والعمل، كلاهما مطلوب. يعني عندما نقول العلم والعمل كلاهما مطلوب، خبر مطلوب. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أين الشاهد؟ أو كلاهما فاعل. الثانية أن يعرب إعراب المقصور فتلزمهما الألف ويعربان بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا، وذلك إذا أضيف إلى اسم ظاهر. مثاله: حضر كلا الطالبين، وهنأت كلا الطالبين، وسلمت على كلا الطالبين. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. وهذا معنى قوله بالألف ارفع المثنى، أي أن المثنى يرفع بالألف وكلا ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر وكانت هي مضافا والضمير هو المضاف إليه، وكلتا كذلك. أما اثنتان وأما اثنان وثنتان فملحقان بالمثنى ويجريان في إعرابهما مجرى ابنين وابنتين. أما في أما في حالة النسب والجر فإن الياء تحل محل الألف في كل ما سبق وتخلف الياء في جميع الألف بعد فتح ما قبلها، لأنه كان مألوفا مع الألف فلذا بقي مع الياء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى جمع المذكر السالم، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نرجع للأبيات. المؤلف قال رحمه الله تعالى: ومنه أي البناء، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب. الرفع دخل الفعل ودخل الاسم، لماذا؟ قال إن لأن الرفع إعراب العمد، إعراب العمد. لن أهاب والنصب دخلهما لأنه خفيف. والاسم قد خصص بالجر، كما لماذا خصص الاسم بالجر؟ قلنا لأن الاسم خفيف والجر ثقيل فاحتاج للتعادل. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. طبعا هذه علة، وبعضهم يذكر علة أخرى، لكن نحن نذكر بعض العلل، وإلا هناك علة أخرى. طيب، والفعل لماذا خصص بالجزم؟ لأن الجزم خفيف والفعل ثقيل. فإن قال قائل ما وجه ذلك؟ لماذا تقول الفعل ثقيل والاسم خفيف؟ نقول بأن الاسم يدل على ذات، والفعل يدل على حدث وزمن، ففيه ثقل. قال بأن ينجزم. فارفع بضم، قلنا قدمه لماذا؟ لأنه إعراب العمد، فارفع بضم. وانصبا فتحا ذكره لأنه مشترك، فتحا وجر ذكر الجر قدمه على الجزم لأنه يدخل الاسم، فالاسم أشرف من الفعل. كسرا كذكر الله عبده يسر، ما معنى يسر؟ يعني يسره، يعني أن ذكر الله عز وجل يسعد العبد. واجزم بتسكين، ثم قال وغير ما ذكر ينوب، أي ما عدا ذلك ينوب عن الحركة. وقلنا النيابة إما نيابة حركة عن حركة، أو نيابة حرف عن حركة، أو نيابة حذف. ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، ثم مثل لما ينوب في حالة الرفع وفي حالة الجر. وارفع بواو، وانصبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء أصف. إيش معنى أصف؟ يعني أصفه وأذكره لك. من ذاك ذو، من هذا ماذا تكون هنا؟ من تفصيلي هنا بياني، وما نقول تبعيضية لأنه ذكرها كاملة. من إذن هذه بيانية. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إيش معنى أبانا؟ أي أظهر. والفم حيث الميم منه بانا، إيش معنى بانا؟ انفصل. أب أخ حم، الحم هم أقارب الزوج، وقد يقال لأقارب الزوجة. كذاك وهن، مر معنى هن لها ثلاثة معاني. والنقص في هذا الأخير وهو هن أحسن. وفي أب وتاليه، ما هو تاليه؟ أخ وحم. يندر، يندر ماذا؟ يندر النقص. وقصرها من نقصهن أشر. فالأولى هي لغة، الأولى لغة الإتمام، ثم القصر. نعم نعم. قال وقصرها من نقصهن أشر، ثم يأتي النقص، ثم القصر، ثم النقص. وشرط ذا الإعراب، شرط ذا الإعراب الإشارة يعود إلى إعراب الإتمام، الإتمام ما زلنا في الأسماء خمسة. شرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. ذكر كم شروط؟ هو كم ذكر صراحة؟ ذكر شرطين، أن يضفنا لا للياء، ذكر شرطين. صرح بشرطين واستفدنا شرطين من تمثيله، أو ثلاثة شروط إن قلنا أن لا تنسب من تمثيله. ثم قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، أي إذا اتصل بضمير. كلتا كذاك اثنان واثنتين واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني يجريان الإعراب المذكور. وتخلف الياء في جميعها، ايش معنى في جميعها؟ جميع ماذا؟ أحسنت، المثنى والملحق به، واضح؟ وتخلف الياء يعني في جميعها، أي في جميع المثنى والملحق به. وتخلف الياء في جميعها الألف، نعم، وتخلف الياء في جميعها الألف. حركات في الهاء الأولى، ها؟ مرفوعها ومنصوبها. لا، هل الياء تخلف في الرفع؟ لا، ما تخلف. وتخلف الياء في جميعها، ما نقول الجميع. ثم ما نستطيع نقول النصب والجر لأنه أتى بهما بعد في البيت الثاني، صح؟ إذن وتخلف الياء في جميعها، أي في جميع المثنى والملحق به الألف. وتخلف الياء في جميعها الألف واحدة، الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إيش معنى ألف؟ ألف يعني صاحبة، صاحبة من الألفة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى جمع المذكر السالم. ابن راجع من القدر، المؤلف رحمه الله ذكر لنا سابقا علامات البناء، وقلنا للبناء علامات أصلية وعلامات فرعية، كما أن للإعراب علامات أصلية، للبناء علامات فرعية. فعلامات البناء الأصلية السكون، الفتحة، الكسرة، الضم، واضح؟ وعلامات التبعية أو الفرعية كالياء في المثنى وجمع المذكر السالم في اسم لأن في الجنس، نقول مبني على حرف أم لا مبني، إذن له علامات أصلية وعلامات فرعية. لكن نحن نقول هذا لم يذكر، لماذا؟ لأنه بناء عارض، ونحن نتكلم عن البناء الأصلي. على مواضع علامات البناء قلنا السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، الفتح يكون في الاسم والفعل والحرف كذلك. لماذا؟ سبق معنا لماذا هنا وهنا؟ للخفة، فالبناء ثقيل فهذه دخلت لخفتها. أما الكسر يكون في الاسم والحرف، والضم في الاسم والحرف، ولم يدخل الفعل هنا، لم يدخل الفعل. لماذا؟ قلنا لأن الفعل ثقيل ولا يدخل الكسر. الضم قلنا لأنه لم يسمع عن العرب، وما جاء إنما هو لمناسبة كتبوا ملحوظة. هذا البناء، هذا في البناء الأصلي وليس في البناء العارض. أنواع الإعراب وعلاماته، أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم. أقسام الإعراب من حيث تعلقه بالأسماء، من حيث تعلقه بالأسماء والأفعال. الأسماء الرفع والنصب والجر، الرفع الأفعال الرفع والنصب والجزم، والاسم قد خصص بالجر. علامات الإعراب أصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والفرعية له علامات كثيرة، الواو والألف والياء والفتحة والكسرة وثبوت النون وحذف حرف العلة وحذف النون، واضح؟ وقلنا هي هذه أربعة وهذه عشرة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأسماء الستة. الأسماء الستة تعريفها تعرف بالحد أم بالعد؟ تعرف بالعد، ويصح تعريفها بالحد، لكن تعريفها بالحد سيطول، فلذلك العلماء لجأوا إلى التعريف بالعد لقصرها. وقلنا المعدود الأفضل أن يعرف، المعدود الذي يمكن عده بدون إطالة فالأفضل أن يعرف بالعد. بالعد بالاتفاق هي خمسة: أبن، أخن، حمن، ذو، فو. باختلاف ذو الطائية وهنو، واضح؟ ولذلك قلنا بعضهم يسميها أسماؤها الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة. معانيها: الأب واضح معروف، واضح الأب، وقد يطلق على الجد، وقد يطلق على العم، واضح، وقد يطلق على العم. الأخ واضح، وقد يطلق على الأخوة النسبية، وقد يطلق على الصديق، واضح، وقد يطلق على على القرين للشيء. قال الله عز وجل في سورة الزخرف، صح؟ وما نريه من آية أكبر من أختها، صح؟ أكبر من أختها. والحم أقارب الزوج، وقد يقال على أقارب الزوجة. ذو بمعنى صاحب، فو أي الفم، هنو كناية عن كل شيء، كل ما يستقبع عن الفرد خاصة. إعرابها نركز على هذا، هذا لم يذكره الشيخ، تعرب بالحروف على المشهور، هذا هو الأصل، تعرب بالحروف. فإعرابها من جهة واحدة، واضح؟ وقيل تعرب بحركات مقدرة، يعني عندما نقول جاء أخوك مرفوع على رفع الضمة المقدرة، واضح؟ وهذه الواو، هذه الواو إما نقول للإشباع أو يعني دالة على، ليست علامة إعراب، واضح؟ وهذا قول لبعض النحاة، وقيل معربة بالحركات والحروف، وهذا قول لي مر معنا في الشذوذ الكوفي، إن هذا قول الكوفيين لأنهم يجيزون إعراب الاسم من جهتين، صح؟ مر معنا هل يجوز الإعراب الاسم من جهتين؟ فهم يجيزون ذلك، يقولون جاء أخوك مرفوع، نعم مرفوع على طرف الضمة والواو كذلك، وقلنا هذا مبني على خلاف هل يجوز أن يعرب من جهتين أم لا، وذكرنا كلمتين من يذكرهما؟ امرؤ، وقلنا بعضهم قال معربة من جهتين، امرؤ الضمة على الهمزة وعلى الواو، ورأيت امرأ يفتح ومر وسلمت على امرئ، لكن هذا هو المشهور واضح، وهذا الباقي فيه تكلم. لغاتها نفرق بين الإعراب وبين اللغة، ما فيه لغة واحدة وهو ذو وفو، ما فيه لغتان وهو هن، النقص والإتمام، ما فيه ثلاث لغات الإتمام والنقص والنقص، لكن من حيث الترتيب أيهما أقوى؟ الإتمام واحد، النقص القصر اثنين، ثم النقص ثلاثة. طيب اللغات الواردة في فم وليس في فم. قبل ذلك شروط إعرابها، شروط عامة وخاصة. الشروط العامة مفردة مكبرة مضافة، ألا يضاف إلى ياء المتكلم، ألا يكون منسوبا. شروط خاصة في فو خلوها من الميم، في ذو بمعنى صاحب أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. في فم كم لغة؟ فيه 10 لغات. طيب ثم انتقل المؤلف إلى المثنى. تعريف المثنى، ما هو التثنية في اللغة؟ التثنية في اللغة هو العطف، عطف ثنى يأتي بمعنى العطف ويأتي بمعنى الرجوع، ثم ثنى نقول ثنى بمعنى رجع، ونحن نقول يثني ثنى اثني ثنى الورقة بمعنى عطف جهة على جهة، واضح؟ إذا هذا تعريفه اللغة، أما في الاصطلاح فهو هو ما دل، هو كلمة دل، نعم هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتقريب عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. شروط إعرابه 8، أن يكون معربا، فإن كان مبنيا لا، على خلاف في الموصول والإشارة. أن يتفقا في اللفظ، أن يتفقا في اللفظ، فإن اختلفا فلا. أن يتفقا في المعنى، أن يكون مفردا، أما إذا كان مثنى لا. أن يكون مماثل له، فإذا كان مغاير فهو ملحق به. ألا يغني عنه غيره، مثال سياد، نعم قلنا سواء، سواء هل تثنى؟ لا تثنى، فما نقول سواءان، لماذا؟ أغنى سيان عن تثنية سواءان، إذن هنا أغنى، عندما نقول سيان أغنت عن تثنية سواءان، فإذا جاء شخص يريد أن يثني سواء ويقول سواءان نقول له لا يصح، نقول لماذا لا يصح؟ نقول له يغني عنها كلمة سيان. نعم، أن يكون نكرة، إذن فعندما نقول زيد الزيدان، الزيدان نكرة أم لا؟ ولذلك مر معنا في الشذور قول الحجاج، ماذا قال؟ أحسنت، محمد ومحمد في يوم واحد. إذن عندما تقول مات محمد ومحمد في يوم واحد، أو تقول مات مات محمدان في يوم، أيهما أبلغ؟ محمد ومحمد، لماذا؟ معرفة معرفة، أما إذا ثنيتهما أصبح نكرة، واضح؟ لذلك الحجاج قال نعم في بداية كلامه، ثم قال محمد ومحمد في يوم واحد. إذا أن يكون نكرة، ألا يكون مركبا، فإن كان مركبا فلا. إعرابه، القول الأول أنه يعرب بالحروف وهذا هو المشهور. القول الوجه الثاني يلزم الألف وتقدر الحركة، هناك من يلزم الألف وتظهر الحركة، لكن قلنا هذا هو المشهور. الملحق بالمثنى تعريفه هو ما أعرب إعراب المثنى ولم يستوفي شروطه. أنواعه نعم، بدون شرط أو بشرط، قبل ذلك أنواعه، نحن قلنا من أنواعه قسمه إلى قسمين، الأول ما سمي به، اثنين كلمات معينة أو خاصة. الكلمات المعينة هذه، الكلمات المعينة تنقسم إلى قسمين بدون شرط، اثنتين وما سمي به، نعم هذا سمي به، لكن إذا أردنا أن نقسمها أن نقول ما سمع، سمع منقول، وما سمي به، الفرق بين الأول والثاني سمع لا نتجاوز السماع، ما سمي به يجوز، كما لو سمينا شخص زيدان واضح أو محمدا، بشرط كلا وكلتا أن تضاف إلى ضمير تعرف إعراب المثنى، أن تضاف إلى اسم ظاهر تعرف إعراب المقصور، واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.